السابسة تمشي روح لأمك. ومن الذي أمدك بنص الجيل والغذاء وألقى في بطن أمك. اطرق عصا موسى وتعالى لأضعك أمام حقيقة كبرى أشد في الإعجاز من عصا موسى. يا برقيبة ويا تلاميذ برقيبة، أنا ونحن وأنت وألتي وألتما وألتم وألتن وهو وهي وهما وهم وهن، من أي شيء خلقنا؟ خلقنا من حيوان منوي. أين صنع؟ هل صنع في مصانع جاءت من ألمانيا أو أمريكا أو كتب عليها مثل إنجلند؟ صنعت في خصية الرجال. ذلك الحيوان المنوي ماصوله كم كيلو مترا يقطعها في الطريق إلى الرحم؟ هذا الكائن المنوي الذي خلقت منه يا رئيس تونس طوله 52 على 1000 من المليمتر، لا يرى بالعين المجردة انما يرى بالمجاهر الالكترونية. طول هذا الكائن المنوي 52 على 1000 من المليمتر. الدقة المنوية الواحدة او القذيفة المنوية الواحدة التي تصف في الارحام تشتمل على 100 مليون حيوان منوي. 100 مليون لا يصح منها الا حيوان واحد، وإلا لحملت المرأة بمئة مليون نفس. وإنما جعل الله فيها هذا العدد مع أن المطلوب حيوان واحد فقط ليثبت لك الله أنه الغني الذي يملك جميع المواد الخام ولا يحتاج إلى عقد اتفاقية مع أمريكا للاستثمارات. يملك جميع المواد الخام وليس في حاجة الى استيرادها من اي دولة. وان لمسعو هذا الكائن المنوي الواحد اتخذ طريقه الى الرحم في مهبل النساء بسرعة تبلغ نصف ملي في الثانية الواحدة. اخذ الى اين وصل؟ الى الرحم. وما هو الرحم يا ابو رقيبة؟ ما هو الرحم الذي خلقت وخلقنا فيه جميعا؟ كيس عضلي على شكل الكمثرى، كمثري الشكل. اين يقع؟ يقع في المدينة الصناعية بحلوان او بشفرة الخيمة؟ كلا، يقع خلف المثانة امام المستقيم. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر. هل الرحم مجهز بالديكور؟ هل جدار الرحم مصنوع بالمصيف؟ كم لمضة فلورسنت تضيء للكائن المنوي طريقة حتى يلتقي ببويضة الأم؟ لا نور ولا ضياء، إنما ماذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فمن الذي أرشد الكائن المنوي في هذه الظلمات أن يلتقي بالبويضة؟ إنه الله، إنه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في أي استديوهات صورنا؟ اسمع إلى قول القادر العليم، هو الذي يصوركم

من الذي اعطاك اشارة العبور من الرحم الى عالم الدنيا؟ هل الذي اعطاك اشارة العبور هو مجلس التفاح الاعلى؟ لا. هل الذي اعطاك اشارة المرور هو غرفة العمليات؟ من الذي اعطاك اشارة العبور من الرحم؟ ولماذا لم تعبر بنفسك من هذا المكان المظلم ولا تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم؟ ان الذي اعطاك اشارة العبور هو الله. وكيف عبرت هذا الطريق الضيق؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت واسلك سبعة ارطال هذا المكان الضيق وهذه القناة التي لا تتسع لعبورك؟ اسمع الى قول مولانا وهو يقول: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ولما تمت مدة الوضع ثم السبيل يسره. هو الذي يسر لك الطريق، هو الذي ساقك الى العبور فوقه. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 اشهر بعد مجيئك الى الدنيا، لو رجعت اليه ودخلت فيه دقيقة واحدة لمت على الفور. عشت فيه 9، ولو مت اليه دقيقة لكان الموت حديثا. اسمع يا ابو رقيبة، هل عصى موسى اشد اعجازا ام الكائن المنوي الذي تحول الى انسان مثلي؟ ايهما اشد اعجازا؟ خبرني بربك. كائن منوي طوله 52 على الارض من المليمتر، تحول الى انسان عاقل مفكر. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول الى مخلوق جبار مثل هتلر الذي اعلنها ذات يوم وقال: ساسلم الارض لله فارغة كما خلقها فارغة. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول الى هتلر وبورقيبة ام عصا موسى؟ عصى موسى اقل في الاعجاز من خلقه. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ ان مرتاب يقول ان هذه الامور لا اقبلها العقل. بعد اكتشاف العالم بسطور، ونحن نقول اذا كنت تستشهد ببسطور فقرأ لبستاس ليبون اذ يقول: لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون ان يقول انه اول من اخترع الملاحظة والتجربة، لان العالم المسلم المعروف بالحسن بن الهيثم هو الذي سبقه الى ذلك. لا تفخر ببسطور، انما افخر بعلماء المسلمين. يا ابا قيبة، ليس خلقك اقل اعجازا من عصا موسى، ان خلقي وخلقك اشد في الاعجاز من عصا موسى. ثم هل انت احصيت اسرار الله في كونك؟ ان كنت احصيت اسرار الله فاجبني على هاتين السؤالين. يقول علماء الطبيعه ان الماده الملتهبه تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم كتلة ملتهبة، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون ان يضعف نورها؟ سين اثنين، يقول علماء الطبيعة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا يا عقاب اذا تجمد الماء خفت كثافته مع انه مادة؟

أي جامعة النساء في بريطانيا، أستاذ يسمى دوغلاس كيفس، أستاذ علم أمراض النساء والولادة، أعلن في مؤتمر وطني في مدينة هيل أنه جاء ببويضة امرأة لا ترك بسبب عيوب في جدار قناة فالوب التي توصل البويضة إلى الرحم، وجاء بكائن منوي ووضعهما في أنبوبة اختبار وسط محلول غذائي، فحصل لقاء بين الكائن المنوي وبين بويضة الأم، وبعد أسبوع من وضعها في أنبوبة الاختبار وضعها في رحم الأم التي لا تلد. هل في هذا الخبر ما يثير العجب؟ إن الله لما تحدى البشرية لم يتحدها بأنبوبة الاختبار. إن الله عندما تحدى البشرية تحداها بالمادة الخام التي خلقنا منها، فقال أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم هذا المني الذي ينزل في رحم النساء، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ رجل جاء ببويضة ولكاء منوي ووضعهما في أنبوب الاختبار، هل هو الذي خلق الكائن المنوي؟ هل هو الذي خلق بويضة الأم؟ هل هو الذي نفخ الحياة فيها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ذلك تقدير العزيز العليم. اسمع معي إلى قول مولانا تبارك وتعالى وهو يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قامت الدنيا في مصر وقعدت لأن عالما بريطانيا جاء بكائن منوي وبويضة أم وضعهما في أنبوبة اختبار ولم تفلح التجربة، فشلت، وفرح هو بنفسه أنه أجراها ألف مرة ففشلت، وكذبه زملاءه وقالوا إننا لا نستطيع أن نثبت الكائن المنوي في جدار رحم الأم التي لا تلد لأنه لا يقوى على ذلك إلا الله رب العالمين. كذب في التجربة وفشل في التجربة، ولكننا أثرنا حولها دخانا أزرق، وأثرنا حولها جوا يدعو إلى تشكيك الناس، ونحن نعلم أنه لا يخلق إلا الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هل أنبوبة الاختبار ولدت ولدا يا أصحاب الأقلام المسمومة، يا من تريدون إثارة الشكوك؟ هل ولد ولد من أنبوبة الاختبار؟ كلا، إن الكائن المنوي ظل 7 أيام وبعد ذلك كذبوا الخبر، ولكننا ننشره وننشره بكل كذب وبكل تصديق دون أن نتأكد من النتائج والحقائق. معاشر المسلمين الأعزاء، إننا في بلد في مسيس الحاجة إلى تصحيح عقيدته ومعرفته بالله الواحد الديان. إن من أغرب ما سئلت سؤالا سئلته اليوم وأنا في المسجد، كنا نسمع عن علماء الإسلام فتاوى كثيرة، فبينما أمير المؤمنين هارون الرشيد وقع بينه وبين زوجته نزاع أقسم عليها بالطلاق ألا تبيت الليلة في ملكه، وكان ملكه يمتد من حدود الصين شرقا إلى حدود باريس غربا، فكيف تغادر زوجته ملكه في ليلة ولم يكن هناك نفاثات ولا غواصات